بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في رقم اثنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام. وتكلمنا في رقم ثلاثة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه جاي يحذف الجزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي حصرا. وتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين مرة تانية. وتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكتر الناس هترجع للدين البشري من تاني وتخلطه بالدين الإلهي ويشركه مرة تانية بالله. وتكلمنا في رقم ستة عن اكتمال الرسالة وانتهاء التشريع ورضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الكمال والتمام. وبينت ان المطلوب من المسلم ان النهي ينتهي والامر ينفذ قدر الاستطاعة وما يسألش عن المسكوت عنه. فهنا بنوصل للحظة فارقة في تاريخ الأمة وهي لحظة انقطاع الوحي بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى انقطاع الوحي إن خلاص ما عادش فيه أوامر ولا نواهي، ما عادش فيه أحكام دين، الموضوع انتهى وبقى على قد اللي نزل فعلا. والمطلوب من المسلمين إنهم ينفذوا اللي نزل في الوحي بنفس طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلوبه وفهمه للوحي. يعني إيه الكلام ده؟ الله سبحانه أنزل آية الوضوء في القرآن الكريم، والآية دي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتأكيد هو فاهم معناها عن طريق الوحي وطبقها سنين طويلة قدام الآلاف من الناس، والناس دول هم كمان طبقوا الآية دي عن طريق التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتقليده وهو بيتوضأ. أي مسلم بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المطلوب منه إيه لما يسمع آية الوضوء؟ هل المطلوب منه أن يدرس آية الوضوء ويحللها عشان يستنتج طريقة الوضوء هو بنفسه، ولا المطلوب منه أنه يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم توضأ إزاي ويعمل زيه؟ طيب هي هتفرق؟ أيوة هتفرق كتير جدا. تعال أشرح لك الفرق عشان تعرف الجواب بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آية الوضوء عمل إيه؟ دعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. احنا هنركز بس على جزئية مسح الرأس. الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ازاي لما نزلت عليه وامسحوا برؤوسكم. مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. دي الكيفية اللي استعملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جه يتوضأ ومسح رأسه. طيب لو احنا رحنا على الآية بنفسنا من غير نبي وحبينا نفهمها ازاي؟ هنفهمها باننا نيجي على حرف الباء ونقول الحرف ده ليه معاني منها الإلصاق والاستعانة الطبيعية. فهنقول لو الباء هنا للإلصاق او الاستعانة فاحنا يجزئنا شعره او ثلاثة، اما لو هي للطبيعية فممكن تلت الرأس أو ربع الرأس. وكده بقى عندنا أربع أقوال بشرية ما جتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد فهمها من أصحابه في حياته وعملها هو أقره. يعني أربع أقوال بشرية تماما مخترعة. السؤال الواقي، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اللغة العربية؟ كان يعرف إن الباء دي للتبعيض وللآلة وللإلصاق؟ طيب ومع ذلك ما توضاش غير بطريقة واحدة بس، مسح بيها رأسه بطريقة واحدة بس؟ طيب كل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خطرش ببال واحد منهم فكرة الربع والتلت والشعرة والثلاث شعرات؟ فأنت دلوقتي بين اختيارين بمنتهى الوضوح، يا تتبع الوحي اللي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إزاي يتوضأ ويطبق الآية، يتتبع الدين البشري اللي ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافه ولا سمع عنه، بس في مسألة واحدة من الدين، بس في مسألة واحدة من الدين اللي هي مسح الرأس، عندك قول واحد من الله والرسول واربع أقوال بشرية زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وزي عدم خروج أهل مكة من الحرم وإفاضتهم من مزدلفة لأنهم أهل الحرم، وزي اتخاذهم الصالحين في ظنهم وسيلة للتقرب إلى الله. وانت عندك الاختيار تأخذ القول البشري ولا تأخذ القول اللي بلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت اللي هتختار هتتبع ايه، وانت اللي هتتحمل نتيجة اختيارك ده في الآخر.